ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. مش مظبوط كده يا ابراهيم، مش مظبوط يا ابني. بطئ ايه؟ بقول لك بطئوا. اسمع بلاش خلي الميكروفون بس. على خير. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة

إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والله أنزل من السماء ماء فأحيي به الأرض بعد موتها. والله أنزل من السماء ماء فأحيي به الأرض بعد موتها. لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة والله أنزل من السماء نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا والله أنزل من السماء ماء فأحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين سائغا للشاربين والشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل إلى النحل أن